هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتابع مطالعة واستعراض فصول كتاب خزائن الخيرات. وفي هذا الفصل الجديد يواصل المصنف غفر الله لنا وله الحديث عن نوع آخر من العمل الصالح، وهو من الأعمال اليسيرة جدا يضرب بها المسلم عصافير بحجر واحد. العصفور الأول أنه يقتدي في هذه الأعمال برسول الله صلى الله عليه وسلم. العصفور الثاني أنه يستعين بهذا العمل الصالح على تهذيب نفسه وتزكيتها. العصفور الثالث تحصيل كثير من الأجور والحسنات في مقابل هذا العمل اليسير، ألا وهو الأذان. الأذان إعلام بدخول الوقت، هذا تعريفه عند علماء الفقه والأصول. لكن الأذان من جنس العمل الصالح الذي يترتب عليه أنه نوع من أنواع العبادات التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى، سواء من المؤذن نفسه أو من المستمعين للأذان أيضا. قال عليه الصلاة والسلام كما أورد المصنف حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قاماتهم مرفوعة لأنهم قامة وقيمة رضي الله عنهم وألحقنا الله عز وجل بهم وبهديهم. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، إمام الصلاة، إمامنا في الصلاة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين يا رب العالمين. فهذا الحديث أيضا فيه بيان وفضل الأذان، وبيان ومنزلة المؤذنين، وكفاهم فضلا ومنزلة أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة كما دعا لأئمتنا في الصلاة بالرشد. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وصححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم ذكر لنا المصنف أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، يعني لا تؤذن في محيطك وحدك، إنما ارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. والله يعني إكرام ما بعده إكرام، وفضيلة ما بعدها فضيلة لمن حافظ على هذه السنة، سواء كان مؤذنا أصلا من المؤذنين الذين هم أطول الناس أعناقا ودعا لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، أو كان إنسان عادي ليس مؤذنا ولا شيء، ولكنه إذا كان وحده في بادية أو في غنم أو في زرع في حقل من الحقول أو في مصنع بعيد من المصانع، فإنه يسن له إذا دخل وقت الصلاة أن يؤذن، سواء يؤذن لنفسه أو يؤذن لمن معه أيضا، وأن يرفع صوته بالأذان ولا يجعل أذانه في محيط نفسه ومن معه، فإنه لا يسمع صوت هذا الأذان أي شيء من خلق الله، لا حجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد لهذا المؤذن يوم القيامة. طبعا يشهد له لا يشهد عليه، إنما هو شاهد له أنه كان يأتي هذا العمل الصالح ألا وهو الأذان. كذلك ذكر لنا المصنف غفر الله لنا وله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. أيضا هذا الحديث فضيلة عظيمة جدا لمن أتى بهذه السنة الجليلة، سواء كان ممتهنا مهنة التأذين للمسلمين في أحد المساجد والجوامع، أو كان ممن يستن بهذه السنة في نفسه أو مع أصحابه أو في حقله أو في مزرعته أو في مصنعه أو غير ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني مدى ما وصل صوته، ويصدقه من سمعه، يصدقه في أذانه من سمعه من رطب ويابس، يعني من كل مخلوقات الله عز وجل، وله مثل أجر كل من صلى معه، اللي يصلي على هذا الأذان يكتب الله عز وجل له أجر من صلى معه، باعتبار أن الدال على الخير كفاعله، فأذانه وتأذينه كان سببا في جلب هؤلاء للصلاة، فيكتب الله له أجره وأجر من صلى معه جميعا. وقد أورد لنا المصنف أيضا حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام الحاكم في مستدرجه وابن ماجة عليه رحمة الله في سننه، وقد ذكر الحديث شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة، واحد ممتهن الأذان يعني مؤذن في الجامع أو في المسجد، قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. أذن أخذ أو كتب له 60 حسنة، وأقام فكتب له 30 أخرى، يعني كتب له بأذانه وإقامته 90 حسنة، ووجبت له الجنة إذا داوم وواظب على هذه السنة وحافظ عليها طوال 12 سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر لنا المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء، النداء الأذان يعني والإقامة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني من شدة تنافسهم لمعرفتهم بالفضل والأجر المترتب على الأذان والتأذين كما سبق ذكره، فإنهم يتزاحمون عليه ويتنافسون، وربما لم يجدوا سبيلا إلا أن يستهموا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر لنا المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، والحديث في بيان فضل الذكر بعد الأذان. إحنا كمستمعين والمؤذن معنا أيضا يسن لنا الذكر بعد الأذان. اسمع حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يعني إذن إحنا إذا حفظنا على هذا الذكر بعد الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه الأمر الأول، ثم صلوا علي هذا هو الأمر الثاني، الأمر الثالث ثم سلوا الله لي الوسيلة. لو فعلنا هذه الأمور الثلاثة فإن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية إذا سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار، زاد النفوس وبهجة الأبرار، فقرأوا وادعوا الله في الأسحار، نورا لنا في الدار بعد الدار. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار.